قال رجل إذا مت فبيتي وقف، إذا مت فمكتبتي وقف. المذهب ينفذ من الآن، ولا يمكن يبيع شيء من هذا، ما يمكن يبيع ولا كتاب واحد ولا كتاب واحد لأنه نفذ. لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفذ، وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة. هذا المذهب في هذه المسألة. والصواب أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، وأنه ما دام حيا فله التغيير والتبديل والإلغاء. فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط. نعم. إذا قال هذا وقف على بني حميد، اشترطنا أن الوقت العام يكون على بر، فما البر الذي إيش؟ اشترطنا في الوقت العام أن يكون على بر. نعم. ما هو البر؟ بني حميد. البر أنه نفعه. وما قيده بالكفر، لو قال على الكافرين على الظالمين ما يجوز. وبهن تميم فيهم العلماء وفيهم الصحابة، وهم أشد أمة محمد على الدجال. نعم نعم. القدر الذي يعطى من الوقت إيش؟ ما هو القدر الذي يستحقه كل فرد من الوقت؟ ما يحتاج فقط إيش؟ اي نعم، ما يحتاجه فقط. هذا إذا كان ترتيب، أما إذا كان ترتيبه يستحق الوقت كله. طيب شيخ، بالنسبة للماضي. نعم. الماضي. الماضي. الماضي الوقت. الناضي. هل يجعل له قدر معين؟ هو يعين للمستحقين قدر معين. اي نعم، إذا كان فيه التقديم يعين. أما إذا كان وقف على فلان فإنه له كل. أي شيء يكون في القوم. أي نعم. القوم ما ينتسب إلى الإنسان عموما. هذا القوم يشبه قول من يقول إن القرابة هم الذين يجمعهم جد واحد اشتهروا به. نعم نعم. فوقف احدهم كتابا على مكتبه في مسجد، ثم جاء اخر فوقف نفس الكتاب على نفس المكتبه، فاخرج هذا الرجل الكتاب الاول ودفع به الى احد طلبه العلم. هل هناك لزوم؟ لا يجوز، لان ما وقف على جهه عامه لا يمكن ان يخصص به احد. لكن اذا استغنى عنه المسجد فإن الثاني هو الذي ينقل إلى مكان آخر. يعني الآن عندنا الكتاب وقفه كتاب واحد وقفه اثنان، أحدهما وقف في شهر الحجة والثاني وقفه في محرم. نقول للثاني المسجد المكتب المستغني عنه نصرفه إلى مكتبة أخرى. فإن كانت المكتبة ممن يعير أو يعني ممن يعير قيمها فليأخذ الثاني، ويكون أحدهما للإعارة والثاني للمطالبة. نعم. نقل الأول إلى مسجد ثاني أو جهة يتسع بها الناس. إذا نقل وطالب الواقف أن يرد إليه إلى المكتبة الأولى يرد وينقل متأخر. الله أكبر. آتي محمد الوسيلة والفضيلة. ذكرنا الدليل.